وحكم فيها والشرع قد يعني بين الأمر فيها. فهو يذكرها أمثلة لما يمكن أن يجد للإنسان في حياته فيقول قد حصل كذا. الولاية على الأيتام، الله سبحانه وتعالى أمر بالولاية على الأيتام، ها؟ يعني بأن يكون على اليتيم ولي وصي إما وبيحدده، قد يكون قريبه، قد يكون إذا لم يكن قريبه صالحا يكون الأصلح من الناس إلى آخره. يقول الشيخ إذا اجتمع جماعة يصلحون للقيام بأمر الأيتام قدم الحاكم أقومهم بذلك، أقومهم يعني أكثرهم قياما بذلك معرفة بإدارة شؤونه اليتيم. اليتيم يختلف حاله، قد يكون يتيما فقيرا، وقد يكون يتيما غنيا، وقد يكون يتيما يحتاج إلى رعاية خاصة، قد يكون يتيما له ظروف وبيئة في بيئة معينة إلى آخره. فينظر الحاكم يعني في حال كل على حدة في من يصلح له، فليس كل يتيم أن يصلح له واحد مثلا صالح تقي في نفسه زاهد في الدنيا، لا، قد يكون هذا الصالح التقي في نفسه الزاهد في الدنيا إذا ولي مال اليتيم أو على اليتيم ضيع ماله وفرط فيه، فلا، فلكل حال ما يصلحها. الحاكم عليه أن يجتهد فيختار أقدمه أقومهم بذلك وأعرفهم بمصالح الأيتام وأشدهم شفقة ومرحمة. فإن تساووا في هذه في نظر الحاكم، فإن تساووا من كل وجه تخير، تخير لأنه مدام عنده أشياء متساوية يختار منها أو يقرأ بينهم إذا تزاحموا. أحيانا قد يكون الولاية يعني يكون فيه إخوة لليتيم، قد يكون فيه إخوة مثلا لليتيم وكلهم صالح في نفسه وفي تتوافر فيه شروط، ولكن تشحوا كل يقول لا أنا الذي أتولى أمره. في هذه الحال الوالي إما أن يختار إذا تساوى عنده يختار يقول له أنا أقول فلان عينه، وإما أن يقرع بينهما وهذا الأفضل، يقرع بينهما لأنه تكون في القرعة يعني طمأنة لنفسه ويقول والله أنا ما فضل فلان علي مع أني مساوي له، وإنما القرعة هي التي حكمت. قال ويجوز أن يولي كل يعني أو يولي يعني الحاكم، ويجوز أن يولي كل واحد منهم بعض الولاية من الولاة ما لم يكن بينهم تنازع فيها. إذا فيه ولايات متعددة ويمكن تقسيمها فيعطي هذا ويعطي هذا من الصالحين استعانة بأكبر عدد ممكن ممن استعان بهم. قال وإن لم يكن بينهما أو بينهم تنازع فيها واختلاف يؤدي إلى تعطيل مصالحها أو تعطيل درء مفاسدها، لأن الولاية كلما ضاقت تحددت قوي الوالي على القيام بجلب مصالحها، يعني كلما قلت مسؤولياتها قوي الوالي الذي يتولاها على القيام بمصالحها ودرء مفاسدها، وكلما اتسعت وكثرت المشاغل وكثرت يعني الواجبات عجز الوالي عن القيام بذلك. يعني هذا الفصل من الشيخ رحمه الله تعالى أو من ما بدأناه من هذه الأمثلة فصل قال في بيان العدل، يعني في بيان السياسة الشرعية، هذا يدخل في بيان السياسة الشرعية، ما الذي يجب، كيف من يختار من يعني لولاية أمر المسلمين، وماذا يجب على ولي أمر المسلمين في حال الاختيار، وما هي الطرق والوسائل إلى آخره. ذكر أمثلة لهذا. قال مثال آخر، المثال الثاني والعشرون، إذا اجتمع جماعة يصلحون للأذان فإن تساووا أقرعنا بينهم. طبعا هذا في حالة إيش؟ الاختلاف، يعني كل يقول أنا صالح وأريد أن يعني أتولى هذا والثاني مثله، أما إذا يعني اتفقوا على شخص فما هناك إشكال، كلام فيه حالة النزاع والتخاصم والمشاحة. قال إذا اجتمع جماعة يصلحون للأذان في الحي أو في المدينة أو في القرية فإن تساووا أقرعنا بينهم، عملنا القرعة لتفصل، والقرعة مبدأ أو يعني وسيلة شرعية لفض الخصومات وإعطاء الحقوق وإهداء تهدئة النفوس. يقول إن تساووا أقرعنا بينهم لقوله عليه الصلاة والسلام لو في هذه المسألة، وهنا سنقف وقفة. قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعوا قرعة. هنا نقف قليل لنناقش أحوالنا وأنفسنا الآن في زماننا هذا، وربما في الأزمنة الغابرة أو القديمة يعني التي قبلنا، يعني الناس أو كثير من الناس يزهد في الإمامة، إمامة الصلاة وفي الأذان، أليس كذلك؟ كثير من الناس يزهدون وفي الأذان بالذات، يزهدون فيه ويتركونه لضعاف الناس وصغارهم، هذا ملاحظ. وقد تحصل يعني قد تحصل المشاحة والنزاع فيه والتزاحم فيه في حالتين، حالة نادرة قليلة وهي قد يكون فيه صالحون تقات مهتمون بأمور دينهم يقولوا إنني أنا أولى لأن غيري ربما يضيع شيئا من الحقوق، وهذا نادر قليل في الناس وبخاصة في الأذان. وقد يحصل النزاع والاختلاف وكذا والتشاح هذا بسبب شيء آخر، بسبب أمر دنيوي. إذا كان يعطى المؤذن شيئا من بيت مال المسلمين أو من وقف على المسجد أو من كذا، فستجد الناس يتزاحمون عليه، أليس كذلك؟ هذا حال. إذن الحال يعني الذي يجب أن يكون وينبغي أن يكون أن يحرص الناس ويتشاحون في ذلك ويتنازعون في التقدم للإمامة، إمامة في الصلاة وللأذان وللصف الأول، لا طلبا لماذا؟ لما عند الله وليس طلبا للدنيا، هذا الأصل. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء اللي هو الأذان وما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا عليها. الحين ما بدأ يدخل الوقت ده لما يأتي المؤذن يقول لك العدو عندهم كافة خلاص يروح، ولا يوكل واحد ثاني بشيء. إذا فيه مرتب معين أو فيه كذا ازدحموا واختلفوا كذا وتنازعوا، إذا ما فيه ترك المسجد وهو جد. فهذه مشكلة في أنفسنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا من التقصير فيها. لكن قال الشيخ والمسألة إذا وجد متنازعات سواء نحن لنا بالظاهر أو لنا بتحقيق الأصل وتحقيق المصلحة والنيات عند الله سبحانه وتعالى، اختلف اثنان على إمامة مسجد أو اختلف اثنان على الإيش على أن يكونوا مؤذنين في مسجد، في هذا الحال على ولي الأمر من خلال أعوانه، والآن البلاد كل الدنيا يعني بلاد الإسلامية محكومة بنظم وقوانين وكذا، ولي المساجد والإمامة والأذان وزارات مستقلة، وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في كل بلاد الدنيا، إذن والمساجد لها من يتولى. هؤلاء الذين يتولون أمر المساجد ينبغي عليهم أن يختاروا الأصلح فالأصلح، الأصلح فالأصلح، لأنها ولاية، ولاية من الولايات، من الولايات الدينية، يختارون الأصلح. ليش؟ لأن المؤذن مؤتمن على أوقات الصلوات، مؤتمن على عورات المسلمين ايامها، ايام كانوا يطلعون على المآذن ويشرفون على يعني البيوت المجاوره وكذا الى اخره، لكنه مؤتمن اكثر ما هو مؤتمن على الاوقات، وايضا على الصلوات قد يغيب الامام يحتاج الى، فله شروط معينه يجب ان تتوافر صرف النظر عن كونه قريب او بعيد او يعني صاحب او كذا، لا، الشرط الديني الشرعي هو الذي يجب ان يكون الفاصل والمعيار. فان تساووا، وهذا مسألة تقديم المصالح، إن تساووا الوسيلة هي أن يقرع بينهم، يعني يسهم يعمل سهام وقرعة بينهما لعملا بمفهوم يعني روح الحديث، الحديث في الدنيا في التزاحم في الأمر الآخرة، لو يعلموا ما فيها ماذا استهموا. نعم، ولكن أيضا المسائل الأخرى الظاهرة كذلك يطبق هذا، فيسهم ويقرع بينهما. قال: وإن تفاوتوا في الثقة والأمانة والعفة، هذه شروط لابد من وجودها في الإمام وفي المؤذن، وخاصة في المؤذن، والإمام له شروط أخرى أيضا، القراءة والفقه إلى آخره. إن تفاوتوا في الثقة والأمانة والعفة عن النظر إلى حرم الناس ومعرفة المواقيت وحسن الصوت، هذه كلها أمور لابد أن تتوافر في من إيش يقوم بالأذان بالنداء. إذا استووا فيها قلنا يقرع بينهما، وإن تفاوتوا قدمنا الأفضل فالأفضل. طيب، نقدم الأفضل، من توفرت فيه يعني الخصال كلها يقدم على غيره، من توفرت فيه ثلاث خصال من الخمس ولم يوجد غيره قدمناه، وهكذا. قال: فالأفضل فالأفضل، لأن المصلحة فيه أعظم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمر المسلمين شيئا ثم لم يجهد يعني يجتهد لهم وينصح فالجنة عليه حرام. ولا يقول هذه يعني بعض الناس يستسهلها يعني هذا كل ممكن، لا، بما أنك قد وليت هذا الأمر وحرص، خاصة من حرص عليه وأخذه بنوع من التجاذب ووليه وأصبح هو مسؤولا عنه، نجد كثيرا ومع كل أسف من الناس يجتهد ويبحث ويذهب ويجي ويتوسط أحيانا ويزاحم حتى يحصل أن يكون إماما لمسجد أو مؤذنا، ثم بعد ذلك ماذا يصل؟ يتساهل وتكاسل ويتركه لغيره أو يفوت يعني أوقاته فلا يحضر إلا قليلا أو لا يأتي إلا متأخرا أو كذا، فهذا تقصير. ويدخل في هذا الحديث: من ولي من أمر المسلمين شيئا ثم لم يجهد لهم وينصح فالجنة عليه حرام، في رواية: لم يدخل الجنة معهم، والحديث في البخاري من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. قال: وما يزال في مسألة التفاضل في الولايات. قال المثال 23: لا يقدم في ولاية الحرب إلا أشجع الناس وأعرفهم بمكايد الحرب والقتال مع النجدة والشجاعة وحسن السيرة في الأتباع. هذه شروط لا بد من توافرها في من يتولى قيادة الجيوش، جيوش المسلمين، يكون شجاعا، يكون عارفا بمكايد الحرب، ويكون يعني ذا نجدة وشهامة، ويكون حسن السيرة في من يعملون معه في أتباعه. فإن استووا في هذه الصفات، وجد عدد يستوي في هذه الصفات للقيادة، فإن كانت الجهة واحدة، هذا طبعا في تجهيز الجيوش للخروج يعني الميادين. طبعا نحن الآن في زمان هذا الجيوش منظمة، فيه وزارات دفاع، وزارة الدفاع لها شروطها ولها يعني لها ترتيبها المعروف، وهي في الغالب تسير على هذا النحو، لأنه ما يختار إلا الأكفى بالأكفى، هذا الأصل. وإن وجد نوع من يعني الاختلاف أو نوع من النقص والتقصير في بعض الأحيان، فهذا يرجع إلى اجتهاد القائمين عليه، وإلا الأصل فيه أن يختار الشجاع القادر على يعني إدارة الحروب والعرف بمكايدها، وصاحب النجدة، ومن أيضا يحسن التعامل مع جنوده ومع أتباعه. فإن استووا، فإن كانت الجهة واحدة، كان موجه لجهة واحدة، تخير الإمام، وهذا الذي كان يفعله خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر عندما جهز الجيوش لحروب أهل الردة، عمر عندما جهز الجيوش للفتوح الإسلامية، ثم من جاء بعدهم من خلفاء وملوك المسلمين. تخير الإمام إذا كانت الجهة واحدة، يتخير واحدة يعني حسب هذا، لأنه لا يمكن دفعهم كلهم في جهة واحدة، وله أيضا أن يقرع بينهم مدام، لأنه شوف في قاعدة عامة عند التساوي في الحقوق، سواء كان حقوق مادية أو حقوق معنوية، عند التساوي ولا مرجح، فيصل في الغالب هو القرعة، لأنها يطمئن إليها المختلفان أو المختلفون. قال أن يقرع بينهم كي لا يجد بعضهم على الإمام اللي هو الوالي الأعظم بتقديم غيره عليه. وإن تعددت الجهات، شيء طبيعي، ماذا يصنع؟ صرف كل واحد إلى جهة، أو كل منهم إلى جهة تليق به. هذا كلام، هذه أمثلة، أمثلة للواقع قد حصل ولما يمكن أن يحصل، وأيضا يمكن أن يبنى عليها مثلها فيما يحقق المصالح والمفاسد في حياة الناس. ثم بعد هذه الأمثلة كلها ذكر قاعدة عامة وقال فيها والضاب في الولايات. طبعا هذه الأمثلة هو ذكر مثال الولاية العظمى ومثال للقضاة والولاة، الولاة تحت يعني الأمراء ونحوها، وذكر الإمامة، وذكر الأذان، وذكر ولاية اليتيم، هذه أمثلة كلها في الولايات، وذكر ولاية الحرب والجيوش، هذه أمثلة. وهناك أمثلة أخرى، ومنها ما يعني يتساهل فيه الناس، وهي كل مسؤولية عامة، الوظائف، وظائف الدولة، وظائف الدولة هذه التي يعني يعمل فيها موظف الدولة، هذه كلها ولايات، إيش؟ ولايات عامة، كلها ولايات عامة، من كاتب يعني اتصالات يسمى الصادر الوارد، كان قديما الآن يسموه الإدارة، يسموه إدارة اتصالات، ممن الذي يأخذ العرائض في يعني أول إيش المصلحة إلى الوزير. هؤلاء كلهم يعتبروا ولاة، نواب للوالي الأعظم لتحقيق مصالح الناس، وكل بحسبه. وقد شملهم كلام كلمات أربع في حديث صحيح: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالموظف الصغير مسؤول عما ولاه الله سبحانه وتعالى فيه، والذي أكبر منه والذي أكبر، والوزير ثم الرئيس ثم الملك، كل مسؤول بقدر ما حمل من مسؤولية، ومن فرط في مسؤوليته فإثمه بقدر تفريطه. يعني تفريط الموظف الذي يؤخر معاملة الموظفين يعني ذنبه وإثمه وعقوبته عند الله أنه فرط في ولاية ومصلحة من مصالح المسلمين، كما لو فرط رئيس الجمهورية أو الملك في مصالح المسلمين، الأمر واحد. ويدخل في حديث: من ولي من أمر المسلمين شيئا، من ولي من أمر المسلمين شيئا ثم لم يجهد لهم وينصح فالجنة حرام عليه. لا يقول والله ذا كبير وكذا مسؤوليته أكبر، نعم مسؤوليته أكبر، لكنه تفريطه بقدر مسؤوليته، وأنت تفريطك أيضا بقدر مسؤوليتك، وكلكما كلاكما يعتبر مفرط فيما ولي عليه، لأنه دخل قال شيئا صغيرا كان أو كبيرا. قال: والضابط في الولايات كلها أن، يعني تكلم عن أهل العلم والفتية والحكم، أن لا نقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها. أقومهم، أقدرهم على القيام بجلب المصالح ودرء المفاسد هو الذي يولى، أما غيره فلا يولى. فتقدم أو فنقدم الأقوم بأركانها وشرائطها على الأقوم بسننها وآدابها. فنقدم في الإمامة مثلا إمامة الصلاة، فنقدم في الإمامة الفقيه على القارئ. واحد حسن الصوت حافظ للقرآن كله كذا، لكنه هذه حدوده، ما يفقه الأحكام يعني، أو فقهه في الأحكام قليل. وهذا ملاحظ في كثير من الطلبة الصغار، يعني يحفظ القرآن وصوته جيد وكذا إلى آخره، لكنه أحيانا تجده مثلا وهذه أمثلة، تجده في تجد بعضهم يطيل الركوع إلى درجة أن يمل الناس ويتعبون فيه عجزة وكبار، ومنهم من يطيل القراءة إلى أن ينفر الناس، ومنهم من إذا سهى لا يستطيع أن يعني يسجد متى وكيف يسجد للسهو إلى آخره. فقال الفقهاء، قال أهل العلم، يقدم الفقيه يعني العارف بالأحكام على القارئ، طبعا بشرط، طبعا لا يمكن أن يكون فقيها إلا أن يكون عنده شيء من القرآن قد قرأه. قال ويقدم الأفقه على الأقرأ، على الأقرأ يعني واحد مجود وصوته حسن وتجويده يعني سليم ممتاز، ويقرأ بقراءات السبعة وحتى القراءات العشرة إلى آخره، ولكن فقهه أقل. واحد فقيه يعني في مستوى أعلى في الفقه، يقدم الأفقه على الأقرأ. ليش؟ قال لأن الفقيه أعرف باختلال الأركان والشرائط، فقيه أعرف باختلال الأركان والشرائط وبما يطرأ على الصلاة من المفسدات. ماذا حصل له حدث فهو في أثناء صلاته، ماذا يصنع؟ لو لم يعرف ما الذي يجب عليه ربما يستمر في صلاته وهو محدث. طبعا إذا لم يعلم المأمومين فصلاتهم صحيحة، لكنه يأثم وهو لا يجوز له أن يستمر في صلاته مع الحدث. في هذه الحال يعني وردت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما في التشريع في الأحكام منزه عن الخطأ ومنزه عن النسيان في الأحكام أو في تبليغ الرسالة، ومع ذلك حصل عليه النسيان والسهو في الصلاة. لماذا؟ لحكمة يعلمها الله ليبين للناس، ليعلم الناس يعني السهو في الصلاة غالبا ما يكون بسبب وساوس الدنيا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق قلبه بربه، فيبعد أن يعني يخرجه الشيطان بوسوسة عن صلاته، لكن حصل عليه سهو بحكمة يعلمه الله سبحانه وتعالى ليتعلم الناس كيف يعملون، فسهى في صلاته، فعلمه أو علم الصحابة ماذا يصنعون عند حدوث السهو. وكذلك الحدث حصل أنه يعني صلى ثم تذكر أنه يحتاج إلى أن يعني الغسل، فذهب استخلف أبا بكر ثم ذهب واغتسل وأتى وهكذا. فهذه الأحكام لا يفهمها ولا يعلمها إلا الفقيه بها، فإذا وجد من يعلمها ولو كان يعني صوته ليس بذاك يعني الجيد الكثير أو قراءته قليلة حفظه قليل يعني يحفظ مع طبعا لابد من جودة إخراج مخارج الحروف من يعني الحروف مخارجها ومعرفة الوقف في القراءة كذا، يعني قراءة صحيحة، لكن ذاك أحسن منه قراءة، أحسن منه صوتا، أحفظ أكثر حفظا وأقل فقها. يقدم الأفقه فالأفقه. قال لأن الفقيه أعرف باختلاف الأركان والشرائط وبما يطرأ على الصلاة من المفسدات. وكذلك نقدم الورع على غيره لأن ورعه يحثه على إكمال الشرائط والسنن والأركان، ويحثه أيضا على الأمانة بأمانة. قال الحديث الذي ورد فيه المؤذن إيش أمين والإمام إيش ضامن، الإمام ضامن بمعنى أنه يعني هو لابد أن تكون صلاته صحيحة لتصح صلاة من خلفه، لو علموا أن صلاته غير صحيحة ما صحت، لكن يعني من لطف الله ومن يعني سهول يعني يسر الشرع أنه هو الذي يتولى وزر ما يمكن أن يحصل من حدث ولا يعلم به غيره. صلاة المأمومين إذا لم يعلموا حدثه صلاته صحيحة، نعم، بس قد يكلفهم لو صلى بهم وتبين آخرا يعني في أثناء الصلاة أنه يعني لم يستكمل شرطا من شروط الصلاة يكلفهم أن يعيدوا صلاتهم، هذا فيه مشقة على المسلمين. إذن فلا بد أن يكون ورعا حتى يحرص على أداء أو على استكمال الشرائط والسنن والأركان فيكون أقوم إذن بمصلحة الصلاة. ومن الظواهر التي يعني التفاصيل الدقيقة التي ذهب إليها بعض الفقهاء قالوا يعني لو حصل نوع من المشاحة في تقديم في الصلاة، يقول قدم بعض الأصحاب من الشافعية بنظافة الثياب، اثنان اختلفا، واحد ثيابه نظيفة وكذا والثاني قال لا يقدم هذا الثياب. ليش؟ لا لحسن هندامه وكذا، هذا مطلوب. قال لأن الغالب أن المتنزه من الأقدار التي ليست بأنجاس، ليست نجاسات، الغالب في هذا أنه يتنزه من النجاسات من باب أولى، فيكون أقوى بشرط الصلاة. وكذلك يقدم البصير على الأعمى عند بعضهم لأنه يرى من النجاسات ما لا يراه غيره، فيكون أشد تحرزا من النجاسات التي اجتنبها التي اجتنابها شرط في صحة الصلاة. وأما غض الأعمى عن المحرمات قد يقول بعضهم يقول طيب لا هذا في مسألة أهم في الأعمى، الأعمى لا يرى ولهذا فهو يعني غاض بصره بطبيعته عن المحرمات يعني عن عورات المسلمين وعن كذا إلى آخره، إذن فيفضل. قال لا، هذا غضه عن المحرمات ليس غضه ليس شرطا في صحة الصلاة، هو صحيح مطلوب من المسلم أن يغض بصره عن حرمات الناس لكنه ليس شرطا في صحة الصلاة. فلو تعارض صفة من سنن الصلاة من مكملاتها وشرط وأمر من شروط صحتها فوجد من فيه، أو اختل شرط وذاك اختل فيه أمر مكمل يقدم من توافر فيه الشروط ولو اختل فيه أمر مكمل. كم بقي؟ لعلنا نكمل هذه. وأما قال غسل الموتى وتكفينهم وحملهم، هذه الأمور كلها فيما يشترك فيه الناس وفيما قد يتنازع فيه الناس، فلهذا من يقدم وما يعني المصلحة في تقديم من؟ غسل الموتى وتكفينهم وحملهم ودفنهم فيقدم فيه الأقارب، الأقارب إذا طلبوا وجدوا يقدم فيه. نعم هو مطلوب من كل مسلم أن يبادر إلى هذا الخير، هذا عمل يعني من هذا من فروض الكفايات، لكن لو أصر الأقارب على أنهم هم الذين تولونه فهم الأولى به. قال لأن حنوهم على ميتهم يحملهم على إكمال القيام بمقاصد هذه الواجبات، لذلك يقدم الآباء على الأولاد في الصلاة والحمل وكذا، الآباء على الأولاد لأن حنو الآباء أكمل من حنو الأولاد، ولذلك يقدم القريب في الصلاة على الأموات على جميع أهل الولايات حتى على الوالي العظم إلا إذا أذن له. نعم، لأن المقصود من الصلاة على الميت الشفاعة له، والقريب لفرط شفقته وشدة حزنه عليه يبالغ في الدعاء له ما لا يفعله الأجانب، ولكن أيضا هذا بشرط أن يكون عارفا بأحكام الصلاة وكيف يصلي على الميت. أما واحد جاهل ما يدري كيف يصلي ولو كان القريب فليس له أن يطلبها وليس لهم أن يوكلوا يعني. ولذلك تقدم أو تقدم الأمهات على الآباء في الحضانة، الحضانة التي هي رعاية الطفل من إلى أن يبلغ سن السادسة، في الحضانة لمعرفتهن بها وفرط حنوهن على الأطفال. وإذا استوى النساء في درجات الحضانة فقد يقرع بينهن وقد يتخير والقرعة أولى. ويقدم الآباء على الأمهات في أمر آخر، نحن قدمنا الأمهات على الأبناء في ماذا؟ على الآباء في الحضانة، لأن الحضانة يحتاج فيها يعني رضاعة، فيها عناية خاصة بالطفل لا يحسنها الرجال مهما حاول لا يحسنها، يعني تطهير وتنظيف وشير وغسيل وكذا إلى آخره لا يحسن ذلك في مرحلة من مراحل عمر الإنسان إلا النساء، فقدم النساء قدمت الأم. قال ويقدم الآباء على الأمهات في النظر في مصالح الأموال، أموال المجانين والأطفال، وفي التأديب وفي ارتياد الحرف والصناعات لأنهم أقوى بذلك وأعرف به من الأمهات، إذا كل أعطي ما يحسنه ويستطيع القيام به. وكذلك يقدم في ولاية النكاح الأقارب على الموالي والحكام. ولعلنا نقف عند هذا لكي لا يفجأنا أو يعني أو نسمع الأذان الآن فيفرقنا قبل أن نسمع إن كان لأحد منكم سؤال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.